طيب، السائل يقول: ما صحة حديث عمار تقتله الفئة الباغية؟ هذا الحديث صحيح، صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبني المسجد النبوي فكان النبي يحمل حجرا والصحابة يحملون حجرا، كل واحد يحمل حجرا للبناء، وكان عمار يحمل حجرين يعني حرصه رضي الله عنه، فكان يتكلف فيحمل حجرين أثناء البناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد في السنة الثانية من الهجرة أو السنة الأولى من الهجرة، ولم يتحقق هذا الحديث إلا في سنة 37 من الهجرة، يعني بعد 35 سنة تقريبا أو 36 سنة تحقق هذا الحديث، فنسيه الكثير من الناس، لذلك النبي قاله في أول مهاجره صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن وقع في سنة 37 من الهجرة، وذلك في معركة صفين بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، لما أبى معاوية أن يبايع لعلي وطلب منه علي أن يبايع فرفض حتى يسلمه علي قتلة عثمان، فأبى عليه علي. على كل حال مسألة طويلة، لكن في نهاية الأمر خرج علي رضي الله عنه لقتال معاوية في الشام، وعلي كان في العراق رضي الله عنه، وكان عمار مع علي، فلما بدأ القتال واشتد قدر الله تبارك وتعالى أنه قتل عمار رضي الله عنه، فلما قتل عمار كان ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو علم بهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه، فذهب إلى أبيه فقال: يا أبتي قتل عمار، قتل عمار. فقال عمرو بن العاص: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له عبد الله: وإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عمار تقتله الفئة الباغية، فنحن الفئة الباغية. فذهب عمرو بن العاص إلى معاوية وقال له: لقد قتل عمار. فاسترجع معاوية فقال له عمرو: وقد أخبرني ابني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمار تقتله الفئة الباغية، فنحن الفئة الباغية. فقال له معاوية: بل قتله من أتى به، بل قتله من أتى به. وهذا الجواب من معاوية يعني غير صحيح طبعا، ولذلك لما ذكر هذا لعلي رضي الله عنه قيل له أنه ذكر هذا الحديث عند معاوية أن عمارا تقتله الفئة الباغية، فقال: إنما قتله من أتى به. فقال علي رضي الله عنه: إذن رسول الله هو الذي قتل حمزة، أنه هو الذي أتى به في معركة أحد كما هو معلوم. وشك أن جواب علي رضي الله عنه واضح، فالشاهد من هذا أنه أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن أهل الشام كانوا هم الفئة الباغية، ولكن بعض المتصيدين يأخذون من هذا أن أهل الشام الفئة الباغية أنهم يكفرونهم والعياذ بالله، أو يستبيحون لعنهم أو الطعن فيهم، وهذا باطل من القول، بل من لعنهم فهو ملعون، وإنما هي فئة باغية وليست كافرة، والله سماهم مؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، فسماهم إخوة سبحانه وتعالى، ولا تكون الأخوة إلا بين المؤمنين، فالله وصفهم بالإيمان، ويريد أهل الباطل أن يصفوهم بالنفاق والكفر والشقاق والعياذ بالله. وهذا باطل من القول وهو مرفوض لا شك في هذا. فالصحيح أن عمار قتلته الفئة الباغية، والفئة الباغية كانت هي أهل الشام رحمه الله تبارك وتعالى، ليسوا كافرين وإنما أخطأوا رضي الله عنهم، وكان يجب عليهم أن يبايعوا لعلي وأن يتابعوه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.